الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من الأمثال النبوية. وفي هذه الحلقات نستعرض الأمثال النبوية التي يقولها النبي صلى الله عليه وسلم ليقرب المعاني إلى الناس بأمر يشاهدونه أو بأمر معلوم في الذهن، حتى يدركوا مفهوم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى يكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم واضحا لجميع الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب العالم ويخاطب الجاهل، ويخاطب الصغير ويخاطب الكبير، ويخاطب المتعلم ويخاطب غير المتعلم. ولهذا كان أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم واضحا وسهلا، وكلماته قليلة عليه الصلاة والسلام، حتى يكون خفيفا على المستمع، وحتى يدرك المعنى الذي يريد أن يوصله النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى يكون المعنى واضحا وضوح العيان وراسخا في ذهنه وراسخا في ذاكرته. ومعنا حديث في هذه الحلقة، وهو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. الأترجة هي ثمر طعمها جميل وطعمها حلو، وتشبه في شكلها التفاحة، وهي بضم الهمزة والراء الأترجة، هكذا لفظها. وأما الريحانة فهي نبتة طيبة الريح كأنواع المشموم، وأما الحنظلة فهو النبات المر المعروف الذي يمتد على الأرض ويشبه شكله كالبطيخ، إلا أنه أصغر منه، ويضرب المثل به لشدة مرارته. وفي هذا الحديث قسم النبي صلى الله عليه وسلم أحوال الناس مع كتاب الله سبحانه وتعالى، فذكر حال المؤمن الذي يقرأ القرآن وأن مثله كمثل الأترجة، يعني طعمها حلو وريحها طيب، فهو إذن جميل في الظاهر وجميل في الباطن. وأما المؤمن الذي لا يقرأ القرآن فهو جميل في الباطن وطعمه جميل، إلا أنها لا ريح لها، فهو إذن يحتاج إلى ما يكمل هذا الباطن بأمر ظاهر، ويتلو كتاب الله سبحانه وتعالى حتى يكون كالأترجة. هذا حال المؤمنين، هذا حال الأتقياء، هذا حال عموم الناس الذين وقر الإيمان في قلوبهم، فهم إما أن يقرأوا القرآن وإما أن لا يقرأوا القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا التمثيل حث الناس وحث المؤمنين على قراءة القرآن. هل هناك أناس آخرون يقرؤون القرآن وهم غير مؤمنين؟ نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن المنافق أيضا يقرأ القرآن، ولكن المنافق في الظاهر يقرأ القرآن، وأما في الباطن فهو بعيد كل البعد عن كتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال عنه أن مثله مثل الريحانة، فالريحانة ريحها طيب لكن طعمها مر، وهذا يؤكد أن المنافق إنما إيمانه في الظاهر، فهو غير مؤمن، وهو أمام الناس يرائي ويظهر إيمانه لله سبحانه وتعالى ومتابعته للنبي صلى الله عليه وسلم، ويقرأ القرآن، بل قد تجده في المساجد يصلي ويتصدق ويصوم ويحج بيت الله سبحانه وتعالى، ولكنه منافق وقر النفاق والكفر والعياذ بالله في قلبه، فهو إذن لا ينتفع بقراءة القرآن، وإنما يكون هذا القرآن حجة عليه لا له، فإذن ريحها طيب وطعمها مر. وأما المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، فلا هو حسن في الظاهر ولا هو حسن في الباطن، ولهذا كان المنافقون من أشد الناس عذابا في نار جهنم، وهم في الدرك الأسفل من النار كما قال الله سبحانه وتعالى. ولنتأمل تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم بالأترجة، وذلك أن طعمها حلو وريحها طيب، قال الحافظ ابن حجر: خص صفة الإيمان بالطعم وصفة التلاوة بالريح، لأن الإيمان ألزم للمؤمن من القرآن، إذ يمكن حصول الإيمان بدون القراءة، وكذلك الطعم ألزم للجوهر من الريح، فقد يذهب ريح الجوهر ويبقى طعمه. فالمؤمن بكل حال على خير، سواء قرأ كتاب الله سبحانه وتعالى أو لم يقرأه، ولكن يجب على المؤمنين أن يقرأوا كتاب الله سبحانه وتعالى حتى يكون الإنسان كالأترجة، في الظاهر ريحه طيب وكذلك طعمه طيب في الباطن. قال: والحكمة في تخصيص الأترجة بالتمثيل دون غيرها من الفاكهة التي تجمع طيب الطعم والريح، لأنه يتداوى بقشرها ويستخرج من حبها دهن له منافع، وكذلك قيل إن الجنة لا تقرب البيت الذي فيه الأترجة، فناسب أن يكون هذا هو حال من يقرأ القرآن، فهذا البيت الذي يقرأ فيه كتاب الله سبحانه وتعالى لا تقربه الشياطين ولا تأتيه، لأن الناس يقرؤون كتاب الله سبحانه وتعالى في هذا البيت. ثم إن كلام الله المجيد له تأثير في باطن العبد وظاهره، وإن العباد متفاوتون في ذلك، فمنهم من له النصيب الأوفر من ذلك التأثير وهو المؤمن القارئ، ومنهم من لا نصيب له البتة وهو المنافق الحقيقي، ومنهم من تأثر ظاهره دون باطنه وهو المرائي، أو بالعكس وهو المؤمن الذي لم يقرأه. وإبراز هذه المعاني وتصويرها في المحسوسات كما هو مذكور في الحديث: ولم يجد ما يوافقها ويلائمها أقرب ولا أحسن ولا أجمع من ذلك، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ضرب هذا المثل بأشياء يراها الناس وأشياء يعيش الناس معها. قال: لأن المشبهات والمشبه بها واردة على التقسيم الحاضر، لأن الناس إما مؤمن أو غير مؤمن، والثاني إما منافق صرف أو ملحق به، والأول إما مواظب عليها. فعلى هذا قس الأثمار المشبه بها. ووجه التشبيه في المذكورات مركب منتزع من أمرين محسوسين: طعم وريح. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بما تنبته الأرض ويخرجه الشجر للمشابهة التي بينها وبين الأعمال، فإنها من ثمرات النفوس، فخص ما يخرجه الشجر من الأترجة والتمر بالمؤمن، وبما تنبته الأرض من الحنظلة والريحانة بالمنافق، تنبيها على علو شأن المؤمن وارتفاع علمه ودوام ذلك، وتوقيفا على ضعة شأن المنافق وإحباط عمله وقلة جدواه. انتهى كلامه رحمه الله. وفي هذا الحديث من الفوائد العظيمة: أولا، أن فيه فضل قراءة القرآن وفضل حمل القرآن، وأن المقصود من قراءة القرآن هو القراءة والحفظ والعمل والتدبر والاحتكام إليه والتشافي به، هذا هو الاهتمام بكتاب الله سبحانه وتعالى. وكذلك فيه حسن بيان النبي صلى الله عليه وسلم وضرب المثل لتقريب الفهم للناس، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا القارئ الذي يقرأ القرآن، وشبه الذي لا يقرأ القرآن، وشبه المؤمن والمنافق بأشياء يراها الناس وأشياء يعرفونها ويرونها على الدوام. مستمعينا الكرام، نقف عند هذا المقدار ونأخذ شيئا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. عن المقدام بن معد كرب الكندي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، لا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول: عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. حياكم الله مستمعين الكرام في كل مكان عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت مع برنامجكم اليومي الأمثال النبوية. كذلك فيه من الفوائد أيضا أن لتلاوة القرآن أثرا على المؤمن، فالقرآن يزيد الإيمان وفيه طمأنينة القلب وفيه طيب نفسه وفيه رفعة قدره عند الله سبحانه وتعالى وزيادة الثواب عند الله عز وجل، كما جاء في الحديث أن في كل حرف من القرآن 10 حسنات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. كذلك فيه من الفوائد أيضا أنه قد يقع من بعض المؤمنين هجر لكتاب الله سبحانه وتعالى، وأن هذا لا يخرجهم عن مسمى الإيمان. وقد قال الإمام ابن القيم: وهجر القرآن على أنواع، أولا هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه، والثاني هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به، والثالث هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه واعتقاده أنه لا يفيد اليقين وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم، والرابع هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه، والخامس هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلب وأدوائها، فيطلب شفاء دائه من غيره ويهجر التداوي به. وكل هذا داخل في قول الله تعالى: وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وإن كان بعض الهجر أهون من بعض. انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. فإذا كتاب الله سبحانه وتعالى هو حبل الله المتين، وهو الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى إلى الناس لأجل هدايتهم ولأجل فلاحهم ولأجل نجاحهم في الدارين. فمن أراد التوفيق والنجاح والهداية فعليه بكتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا القرآن كما قال الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فكتاب الله سبحانه وتعالى لا بد أن نعتني به قراءة وتدبرا وحفظا وعملا، وأن يكون القرآن عندنا من أولى أولوياتنا، فيكون لنا ورد من كتاب الله سبحانه وتعالى نقرأ ولو الشيء اليسير. المهم ألا نهجر كلام الله سبحانه وتعالى، تقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى ولو من حفظك ولو شيئا يسيرا، وأنت في سيارتك وأنت في مجلسك وأنت في بيتك وأنت في عملك، المهم أن تقرأ القرآن. ما لنا نجد الناس اليوم منشغلين بهذه الأجهزة الحديثة ومنشغلين بأمور دنياهم وعندهم استعداد أن يجلسوا في المجالس الساعات الطوال ولا يستطيع أن يجلس ولو لربع ساعة أو نصف ساعة يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى. فالله الله في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولنكن كالأترجة نقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، فيحسن ظاهرنا ويحسن باطننا عند الله سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا القدر ونكمل في الحلقة القادمة ومع مثل جديد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.